كقصة أصحاب الكهف وكقصة ذي القرنين. ولقد جاءت لصيقة بقصة ذي القرنين قبل بداية ذي القرنين أو قصتي، تأتي قصة موسى مع الخضر، لأنها بعد الانتهاء منها يقول: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إذن هم سألوا عن ذي القرنين، وسألوا عن أهل الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف؟ وبقية الأسئلة أو السؤال الثالث كان كما علمتم قد جاء الجواب عنه في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولكن قصة الخضر مع موسى ما سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك احتار أهل العلم في وضع هذه القصة في هذا الموضع وما يربطها بما سبقها وبما يأتي بعدها. ولذلك أراد أهل العلم أن يقيموا ربطا بينها وبين الآيات التي سبقتها وجيء بها، فمن قائل إنها تأتي كتعريض بما ذكر في قصة آدم وإبليس: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وإذ قال موسى لفتاه، فقالوا هذا معطوف على ما سبق. وإذ قلنا، وإذ قال موسى لفتاه، واستدلوا على ذلك بالمشابهة في ابتداء القصتين وقالوا هذا معطوف على ذاك، وهذا ليس بشيء. والبعض قال كلاما في هذا الشأن إن هذه القصة ذكرت لأنها تتحدث عن القضاء والقدر، هذه القصة تتحدث عن قضايا القضاء والقدر. ولقد كان المسلمون في ذلك الوقت يعانون أشد المعاناة، وكان الكفار عندهم من الأموال وعندهم من السلطان وعندهم من القوة وهم كفار، والمؤمنون كانوا مستضعفين وكانوا فقراء. أيكون أهل الإيمان بهذه المثابة وأهل الكفر بهذه المثابة؟ فجاءت هذه القصة لتجيب على هذه التساؤلات. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا. ولكن موسى عليه الصلاة والسلام كما رأيتم أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا، يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن الفترة التي حدثت فيها هذه القصة، قصة ذهاب موسى إلى الخضر، كانت في ظروف مشابهة للظروف التي كان يعيشها المسلمون في مكة. كان القائلون بهذا القول قالوا كلاما ولم يستدلوا عليه بدليل، قالوا إن هذه القصة حدثت قبل هلاك فرعون، أيام أن كان فرعون يصب البلاء على بني إسرائيل صبا، وكان بنو إسرائيل يقولون: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فكانوا يعيشون ظروفا تماثل الظروف التي كان يعيش فيها المسلمون في مكة قبل الهجرة، ولذلك قالوا جاءت هذه القصة لتجيب على هذه التساؤلات لماذا يرفع الله قوما ولماذا يخفض آخرين، ولماذا يصب البلاء على قوم صبا، ولماذا ولماذا ولماذا؟ قضايا إجابتها في الإيمان بقدر الله القائم على حكمة الله ومشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. ولكن هذا كلام لم يأتوا عليه بدليل، والذي نراه والله أعلم ما ذكره البقاعي في تفسيره ونقله عن جلة من أهل العلم، أن علاقة هذه الآيات بما حدث أن المشركين ذهبوا إلى اليهود وقالوا لهم بما نمتحن هذا النبي، فقالوا سألوه عن كذا وكذا وكذا، فإن أجابكم كان نبيا صادقا، وإن لم يجبكم كان مدعيا للنبوة. وسألوه عن قصة أصحاب الكهف وعن قصة ذي القرنين وعن قضية الروح، والرسول عليه الصلاة والسلام قال أجيبكم غدا، كما جاء في الروايات التي تكلمنا عن ضعفها، ولكن بينا أن إجماع المفسرين على قبولها يعد تصحيحا لها أو قبولا لها عند أئمة التفسير. فلما حدث هذا تأخر عليه الوحش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبغي عليه صلى الله عليه وآله وسلم أن ينتظر حتى يجيبه ربه سبحانه، ولا يقول من عند نفسه سأجيبكم غدا، فتأخر الوحش، ولذلك قال له رب وعاتبه عتابا لطيفا فقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وجاءت الإجابات، مع أن رب العالمين سبحانه من سنته مع المشركين ألا يجيبهم إلى هذه القضايا والأسئلة التعنتية، ومع ذلك أجاب الرب سبحانه وتعالى ونزلت الإجابة على هذه التساؤلات. ولكنه يقول للمشركين ولمن وراءهم من اليهود، هل الرسول، أي رسول، ينبغي أن يكون عالما بكل أحداث التاريخ؟ هل الرسول، أي رسول، ينبغي عليه أن يكون عليما بكل شيء؟ هل الرسول، أي رسول، إذا جهل مسألة أو مسائل متعددة، هل هذا يكون سببا في تكذيبه؟ كيف أتقولون هذا وتلتزمونه يا يهود؟ فما بالكم بموسى؟ ها هو موسى الكليم، أعظم أنبياء بني إسرائيل بدون منازع، وهو النبي الرسول الكليم، يجهل أمورا وأمورا علمها من هو دونه، فلم يسأل ربه لكي يعلمه إياها، بل رب العالمين جعله يتعلمها من إنسان حتى وإن كان نبيا. فإن الخضر النبي عليه الصلاة والسلام أدنى من موسى مكانة، فموسى أحد أولي العزم الخمسة، موسى له مكانته الكبرى، ومع ذلك مرت عليه أمور ما كان يعلمها. ركب في السفينة وقام الخضر بخرق السفينة، وما علم موسى ما وراء هذا الخرق، وقال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. ثم يقوم بقتل غلام وموسى لا يدري العلة من وراء قتل الغلام ولا الحكمة من وراء قتل الغلام، فقال له أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، منكر. والمرة الثالثة يقول لو شئت لاتخذت عليه أجرا. أمور ثلاثة وهي ليست ثلاثة فقط، وإنما لو استمرت الرحلة أياما وأسابيع وشهورا لكانت المواقف أكثر من ذلك بكثير. فها هو موسى هل موسى كان يعلم كل شيء؟ ما كان موسى يعلم كل شيء أبدا. فلماذا تريدون لمحمد أن يكون على علم بكل شيء؟ وإذا سألتموه عن قصة أصحاب الكهف كان عليه في التو وفي اللحظة أن يجيب، وإلا لم يكن نبيا. سألتموه عن قصة ذي القرنين عليه أن يجيب في التو واللحظة، وإلا لم يكن نبيا. سألتموه عن الروح، والغريب أنكم حينما تسألوه سألتموه عن أمور ظاهرة، فاهتممتم ببسط النفوذ والسلطان والملك في قصة ذي القرنين، وهي رحلة عظيمة لذي القرنين رضي الله عنه، ذلك الرجل الممكن في الأرض، واهتممتم بقصته. لماذا اهتممتم بقصته؟ لأنها قصة بسط نفوذ وملك وسلطان في الأرض. ولكن اعلموا أنكم لم تنفذوا إلى باطن القصة وإلى ما وراءها من حكم، فعلمتم أمورا وجهلتم الأمر الأعظم، وهو السر من وراء التمكين، الإيمان بالله والعمل الصالح. وأنتم كنتم أسوأ مثال في أرض الله لتطبيق النموذج الذي رضيه الله لذي القرنين. كذلك تسألون عن قصة أصحاب الكهف ولا يدخل في دائرة اهتمامكم إلا مسألة كونهم ناموا، أمر معجز، أمر خارق للعادة، ونسيتم ما وراءها من دعوة إلى التوحيد وثبات وصبر ويقين في دعوة التوحيد. أين أنتم أيها اليهود من دعوة التوحيد التي كان عليها هؤلاء السادة الأفاضل من أصحاب الكهف؟ ثم تسألون عن الروح، سؤال فلسفي، سؤال امتحاني. أين أنتم من تهذيب النفوذ؟ أين أنتم من تزكية الروح؟ ولذلك تأتي قصة الخضر مع موسى عليه السلام لكي تقارن بين علم الظاهر وعلم الباطن. أنتم تهتمون بظواهر الأمور، أما ما وراء هذه الأمور من بواطن، هي حكمة يريدها، أو حكمة لله سبحانه وتعالى. الحكمة من وراء هذه المظاهر، حتى الشعائر الدينية، رب العالمين جعل وراء الشعائر تزكية للنفوس البشرية. أين أنتم من هذا؟ أنتم وقفتم على الظواهر وتعبدتم بها، ونسيتم أهم شيء في الدعوة التي جاءكم بها رسل الله، ألا وهي التوحيد لله سبحانه وتعالى، واتباع المرسلين، وتزكية النفوس بالتوحيد وبتقوى الله سبحانه وتعالى. فتأتي هذه القصة في هذا الوقت أو في هذا المكان من الصورة لتكون توطئة، وهي رحلة أو رحلات كرحلات ذي القرنين. فذو القرنين صار إلى المغرب، ثم إلى المشرق، ثم إلى ما بين السدين، ثلاث رحلات. وكذلك قصة الخضر مع موسى كانت عبارة عن ثلاثة رحلات أو ثلاثة مواقف: موقف السفينة، موقف قتل الغلام، والموقف الثالث كان موقف بناء الجدار في القرية التي طلبوا منها حق الضيافة فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. إذن من الممكن أن نقول إن هذا هو سبب ورود هذه القصة في سورة الكهف. ويبقى للأخذ والرد مجال في هذا الشأن، فهو اجتهاد. أخذنا كلام البقاعي الموجود في سطرين أو ثلاث، وأردنا أن نقيم ربطا بينه وبين بقية القصة، وليس الكلام كله معزوا للبقاعي، حتى لا يتحمل البقاعي خطأ أكون قد وقعت فيه إثر تدبري لهذه القصة الشريفة. الأمر الثاني الذي نريد أن نبينه أن هذه القصة لا يعلم شيئا عنها بنو إسرائيل، بنو إسرائيل لا يعلمون عنها شيئا. ولقد خلت أسفار العهد القديم والجديد من الكلام عن هذه القصة، فلا يعرفها بنو إسرائيل، وربما حذفوها لأن فيها شيئا، يظنونه ينقص من قدر موسى. موسى النبي الرسول الكليم يتعلم من رجل مجهول كالخضر، لأنه لا نعرفه من هو الخضر، من ابن من لا ندري، من أي الأقوام لا ندري، شخصية مجهولة. ودعكم مما كتبه مؤرخ التاريخ عنه وعن نسبه، فلقد خاضوا خوضا غير محمود في شأن الخضر. ولكن الخضر لا نعلم عنه إلا أحاديث قليلة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبقية ما يذكر في ذلك لا يصح، وأساطير وخرافات تحاك حول شخصية الخضر عليه السلام. المهم أن كتب بني إسرائيل قد خلت من هذا، ربما كان السبب في ذلك أنهم ضيعوا القصة ولم يروها، نظرا لأن فيها أن موسى قد تعلم من رجل كالخضر عليه السلام. وكيف يتعلم النبي الرسول الكليم العظيم من رجل غير إسرائيلي؟ قد يقول قائل: ولماذا لا يكون الخضر إسرائيليا كما قال البعض؟ نقول: لا يصح أن يكون إسرائيليا، لأنه لو كان إسرائيليا لكان فرضا عليه أن يكون تابعا لموسى محكوما بشريعة التوراة، ولكننا وجدنا رجلا غير محكوم بشريعة التوراة، بل يخاطب موسى كند لند ويقول: أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. فكيف يكون تابعا لموسى محكوما بالتوراة؟ ولو كان كذلك لنهاه موسى، عن هذه الأفعال، لأن حكم التوراة يرفض تماما أن يقتل غلام دون البلوغ، حتى وإن علمنا أنه في يوم من الأيام سيكون المسيح الدجال أو سيكون كافرا. حينما يكفر نتعامل معه، لكن قبل ذلك لا يجوز قتله في أي شريعة من شرائع رب العالمين التي أنزلها على المرسلين. ومن هنا نرفض أن يكون الخضر عليه السلام من بني إسرائيل. إذن كان هذا من ضمن الأسباب التي جعلت اليهود يخفون قصته أو يحذفونها، فهي غير موجودة. وهذا أمر يعلمنا بأمر مهم جدا، ألا وهو أنه لا يجوز لنا أن نفسر كتابنا بما عند الآخرين. كتابنا مهيمن على الكتب كلها، كتابنا ذكر فيه أشياء لا توجد في الكتب السابقة، والدليل على ذلك هذه القصة لا يعرفها الإسرائيليون، غير موجودة في أسفار العهد القديم أو الجديد على الإطلاق. أضف إلى ذلك أنها ليست القصة الوحيدة، بل صدر سورة مريم، كلام المسيح في المهد، خطبة المسيح في المهد عليه السلام غير موجودة عند القوم. واقرأوا ما أثر عن أصحاب المسيح في ذلك في كتابتهم للأناجيل، لا يوجد شيء على الإطلاق بخصوص كلام المسيح في المهد: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني. القصة التي ذكرت ليست الخطبة وحدها، بل صدر سورة مريم، هذا كلام غائب عن الدنيا كلها، لا تعرفه الدنيا إلا من القرآن الكريم، لا يعرفون شيئا عن قصة مريم في وميلاد المسيح بهذا الأسلوب الذي ذكر في قصة أو في سورة مريم. بل نسب المسيح عليه السلام مخالف لما جاء في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. هذا الاصطفاء للأسف غير موجود في كتب القوم. إذن معنى ذلك أن رب العالمين ذكر في كتابه المهيمن القرآن الكريم ما لا يوجد في الكتب السابقة، هو مهيمن بالفعل. اعرفوا لكتابكم قدرة، ولكن للأسف وجدنا بعض من يكتب في التفسير يجعل الكتاب المقدس القرآن الكريم يجعل كلمة الله الأخيرة إلى البشرية محكومة غير حاكمة، مع أنها حاكمة غير محكوم عليها. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، هيمنة. ولذلك إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ومن هنا نستطيع أن نقول إن بعض من أنكر أن يكون موسى صاحب هذه القصة هو موسى الكليم نبي بني إسرائيل قد وقعوا في خطأ جسيم. وللأسف بعض المفسرين اتبع بعض مسلمة أهل الكتاب في هذا، حتى ضج ابن عباس فتكلم عبد الله بن العباس. نقرأ عليكم الحديث قبل أن نتكلم في تفسير السورة، نقرأ عليكم الحديث الموجود في صحيح الإمام البخاري، واخترت مختصر البخاري للألباني لأنه جمع الطرق، طرق حديث أبي بن كعب الذي رواه عبد الله بن العباس عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ عليكم بشرح بعض المفردات سريعا قبل أن نخوض في تفسير الآيات الكريمة. يقول الإمام البخاري: باب في تفسير سورة الكهف. باب: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال عن الحديث بإسناده عن سعيد بن جبير قال: إنا لعند ابن عباس في بيته إذ قال سلوني. انظر إلى العالم حينما يقول لطلابه سلوني. قلت أي سعيد ابن جبير، أي أبا عباس، أي أداة نداء، أي أبا عباس جعلني الله فداك، إن بالكوفة رجلا قاصا يقال له نوفل البكالي، قاسم القصاص ولكن يقص على الناس قصصا، وهو من علماء أهل الكتاب أو من بني إسرائيل الذين أسلموا، يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. فقالوا إنما هو موسى آخر ليبعدوا الشبهة التي يظنونها شبهة في كون موسى الكليم يتعلم من الخضر. فقال ابن عباس: قد كذب عدو الله. وقوله كذب عدو الله خاض شراح الحديث في بيان معناها، وبينوا أن هذه الكلمة قيلت عند الغضب، وهي للزجر وللنهي عن سماع كلام مخالف لما جاء في الكتاب والسنة، ولكنه لا ينفي عنه ولاية الله تعالى ويكفره بكلمة كذب عدو الله، وإنما الكلمة خرجت مخرج الزجر. ومن هذه الألفاظ يستدل علماؤنا ومشايخنا حينما يتكلمون بالزجر عن المبتدعة والمخالفين. قال: كذب عدو الله، حدثني أبي بن كعب، كلام مخالف للكتاب والسنة، هنفسر القرآن على أهواء أهل الكتاب. ولذلك قال البعض إن ابن عباس بهذا يطعن في دين نوف البكالي، وهذا خطأ، لأن نوفا البكالي كان رجلا ثقة، وكان رجلا صالحا، وكان رجلا مخلصا لدينه، لم يكن رجلا يعني كما يظن البعض حينما يأتي معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما ويقول عن كعب الأحبار: إن كنا نبلو عليه الكذب. يبلو عليه الكذب بمعنى الأخبار التي ينقلها ويظن أنها حق ولكنها كذب لأنها تخالف كتابنا. فلم يكن كعب يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ينقل ما عنده من أخبار إسرائيلية، فكانت هذه الأخبار بعرضها على الكتاب المهيمن والسنة المطهرة المهيمنة كان يثبت كذبها. يبقى الكذب بمعنى الخطأ وليس الكذب بمعنى أن كعبا الأحبار كذب قاصدا متعمدا لتبديل الشريعة، وإلا لكان المسلمون فعلوا به وفعلوا أيام قوتهم وعزهم وتمكينهم. وللأسف اغتر الشيخ محمد رشيد رضا ومن صار على طريقته في هذا الباب، فطعنوا في كعب الأحبار وفي دين كعب الأحبار، وتعدى الأمر إلى وهب بن منبه وهمام بن منبه، وتعدى الأمر إلى مجموعة من رواة الصحيح. وهذا خطأ جسيم وقع فيه السيد محمد رشيد رضا لسوء ظنه بكعب الأحبار وبهؤلاء الذين أسلموا عن صدق ولم يكونوا منافقين. وإلا فإن الصحابة يكونون بهذا يعني مجموعة من الرجال الذين يخدعون، والصحابة لم يكونوا هكذا. يعني لا تسيء الظن بالصحابة، الذي يسيء الظن بصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وظنهم أنهم مجموعة من الأغرار الذين من الممكن أن يخدعوا ويخدعهم أهل الكتاب، ما حدث هذا على الإطلاق. ولذلك استفاد أبو ريا أو اتخذ كلام السيد رشيد رضا تكأ لكي ينكر أحاديث ثبتت فيه البخاري ومسلم رحمة الله على أئمتنا. فيقول: كذب عدو الله، حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل. هنا الحديث سيوضح لكم لماذا ذكر الرسول، لماذا جاء القرآن بهذه القصة، ولماذا كانت رحلة موسى مع الخضر عليهما السلام. يقول: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل، وفي رواية ذكر الناس يوما، إن شاء الله الأخوات فوق النساء الناس بتشتكي تحت من أصواتهن بإذن الله تعالى، عايزين الدرس إن شاء الله كده يسمع. وبالنسبة للأخوات الموجودات بخصوص العقد نرحب بهن، ولكن عايزين بإذن الله تبارك وتعالى يكون إيه مفيش كلام إلى حين الانتهاء من الدرس بمشيئة الله تعالى. فيقول: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل، وفي رواية ذكر الناس يوما، حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولى، يعني بعد أن وعظهم ولى وتركهم، فأدركه رجل فقال: أي رسول الله، أي أيضا أداة نداء، أي رسول الله، يعني يا رسول الله أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. كان ينبغي على موسى عليه الصلاة والسلام، انظر إلى تزديد الرب للأنبياء وإلى تعليم الله للأنبياء، الله يعلم نبيه ورسوله وكليمه، عتب عليه إذ لم يرد العلم إليه. كان ينبغي عليك أن تقول الله أعلم، أو تقول أنا في حدود علمك، أنا والله أعلم. من أعلم الناس؟ يقول موسى، وفعلا ظاهر الأمر أنه هو النبي الرسول الكليم الذي أوتي التوراة، كيف يكون هناك من هو أعلم منه؟ إذن حينما سئل: هل يوجد أعلم منك في الأرض من البشر؟ فيقول: أنا. كلام صادق في ظاهر ظني وفي ظاهر علمي، ولكن ينبغي عليك أن تقول والله أعلم. وهذا يعلمنا، بعض الناس يقول لك فلان من المشايخ أعلم أهل الأرض. يا عم اتق الله، هل أنت قد أحط علما بجميع أهل الأرض؟ جاءت هذه القصة لتعلمنا الأدب مع الله. لا يجوز لك أن تتألى على الله وتقول فلان أعلم أهل الأرض. كيف تعرف هذا؟ يقول: فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه: بلى بلى، إن لي عبدا من عبادي بمجمع البحرين، هو أعلم منك في مكان مجهول، في مكان نائم، أنت يلتف الناس حولك، هو لا يعرف أحد، شخص مجهول عند مجمع البحرين، عبد لله، هو أعلم منك. وبالطبع لم يكن أعلم من موسى في كل شيء. لا تظن أن الخضر يعلم كل شيء، وإنما هو أعلم من موسى في أمور، وموسى أعلم منه في أمور، كما قال هو بنفسي: أنت على علم من الله لا أعلم أنا، وأنا على علم من الله لا تعلمه أنت، ولكن قد يتفقان في علم مشترك، علم التوحيد وعلم علوم معينة، ولكن ينفصل موسى بعلم التوراة والأحكام والأمور التي أوتيها، وينفرد الخضر بعلوم لم يؤتها موسى عليهما الصلاة والسلام. فيقول: قال موسى: يا ربي فكيف لي به؟ انظر إلى هذا التشوف، حينما علم أن هناك من هو أعلم منه لم يحقد عليه ولم يحسد ولم يتمنى زوال نعمة الله عز وجل من هذا الشخص. يعني مثلا أنا علمت أن هناك من هو أعلم مني، أذهب إليه لأستفيد منه، لا أتمنى موته ولا زوال النعمة عنه، فإن هذا هو الحسد الذي نهى الله عز وجل عنه. والنفوس حينما تحتوي على مثل هذا الحسد، معناه أن صاحب هذا النوع الخبيث من الأخلاق ناقص الإيمان، سلمنا الله وإياكم. فانظر إلى موسى: يا ربي فكيف لي به؟ وفي رواية: اجعل لي علما أعلم ذلك منه. علم بمعنى أمارة، علم أعرف به، علم العلم الأمارة. قال: تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل. حوت سمكة، كلمة حوت بمعنى سمكة، تجعله في مكتل. وفي رواية: خذ نونا ميتا، النون هو الحوت، وذنون إذ ذهب مغاضبا، يعني صاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، قال عنه ذنون وقال عنه صاحب الحوت، فالنون هو الحوت. قال: خذ نونا ميتا حيث ينفخ فيه الروح. ساعة أن ينفخ فيه الروح، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. إذن العلامة والأمارة، حينما تدب الروح في ذلك المخلوق الميت. انظر، وسنتحدث عن كون هذه المعجزة بين يدي هذه القصة. إذن هناك مقدمات مشوقة ومقدمات معجزة لأمر معجز أو لأمور معجزة، ومخالفة لظواهر الأمور. إذن هي قصة عجيبة. ولذلك قال في أول الصور، في أول الصورة: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أهم الآية الوحيدة في كون الله العجيبة؟ العجائب لا تنتهي، الغرائب لا حصر لها، وليست قصة أصحاب الكهف وحدها هي العجيبة، سأخبرك بأعجب منها. فيقول هنا: فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. ثم يعني هناك في هذا المكان. فأخذ حوتا فجعله في مكتل. المكتل اللي هو القفة، عارف القفة؟ قفة مصنوعة من خوص، يقال عنها مكتل أو زنبيل. ثم انطلق، فقال: فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق، وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون. يوشع ابن نون، ويوشع ابن نون قالوا من سلالة إبراهيم ابن يوسف عليه السلام. ويوشع ابن نون هذا كان فتى لموسى، معنى كلمة فتى ليس عبدا، فلم يكن عبدا قنا، وإنما فتى بمعنى الغلام، تقال على الكلمة فتى تقال عن العبد وتقال عن الخادم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى الإنسان عن أن يقول عبدي وأمتي، وإنما العبد عبد الله والأمة أمة الله، فيقول: لا تقل عبدي وأمتي، ولكن قل فتاي وفتاتي. ولذلك كنت قد قلت لكم إن هذه التراجم الترجمات، الخطأ في الترجمات هو الذي أوصل الناس إلى ادعاء البنوة لبعض أنبياء الله عز وجل، لأنه كما جاء في أصفار داود: هذا هو عبدي. فكلمة عبد من الممكن أن تأتي بمعنى فتاي أو غلامي، فتأتي في بعض الترجمات: هو ذا فتاي الذي سرت به نفسي. بعد فتاي وغلامي من الممكن أن تنتقل في بعض الترجمات إلى إيه؟ ابني وولدي، ولكن الكلمة كانت في القصد في الأصل عبدي، فانتقلت إلى، إذن حينما يتحدث عن نبي من الأنبياء ويقول عبدي وتترجم إلى فتاي، لأن العبد يقال عن الفتى ثم غلامي ثم ولدي ابني. ولذلك بعد ذلك حتى وإن قال البعض إنها بنوة مجازية، وهذا لا نقول به، إلا أن هذه البنوة المجازية من الممكن أن تنتقل إلى أن تصبح فيما بعد بنوة حقيقية في أذهان من لم يعقل ولم يفهم، ومن وقع في الشبهات وترك المحكم إلى المتشابه. فيقول هنا: فقال لفتاه، ولم يكن عبدا ولكن غلام، كما جاء في بعض عندنا في علومنا النحوية يقال غلام ثعلب، نظرا لالتصاقه، عالم من علماء النحو اللغويين، كان مصاحبا للإمام ثعلب وملازما له، وكثرة اتصاله وملازمته لا أطلق عليه غلام ثعلب، مع أنه ليس غلاما له وليس فتى له وليس عبدا وليس خادما، ولكن يوشع بن نون كان خادما لموسى، كما كان أنس بن مالك يخدم النبي صلى الله عليه وسلم محبة للنبي وتعظيما للنبي. ولذلك يوشع هذا الذي ورث النبوة وأصبح نبيا، وهو الذي دخل الأرض المقدسة بعد موت موسى عليه الصلاة والسلام، هو الذي دخل الأرض المقدسة، والذي تأخرت الشمس في غروبها معجزة وآية عظيمة ليوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام. قال: وانطلق معه بفتاه يوشع ابن نون، فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. امسك الحوت ده وشيله، حينما يفارقك ويتركك الحوت الميت المشوي أو المملح الذي نأكل منه إذا دبت فيه الروح وانصرب هرب منك، حين تفقده أخبرني. فقط قال له: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. قال: ما كلفت كثيرا، أنت كلفتني بشيء بسيط جدا، يعني ما كلفت كثيرا. فذلك قوله جل ذكره: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. حتى إذا أتيا الاثنان الصخرة فنزل عندها، الصخرة صخرة معلومة لموسى، صخرة ليست معلومة بالنسبة لنا، الألف واللام تفيد العهد، فالصخرة المقصود صخرة معهودة ليست لنا ولكن لموسى. قال: حتى إذا أتيا الصخرة فنزل عندها، قال: فوضع رؤوسهما فناما في ظل الصخرة في مكان صريان، صريان يعني مبتل بالماء، مكان مبلول. وفي حديث غير عمرو قال: وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا حيا، يعني دبت فيه الروح. وهذا كلام من الأمور الغريبة العجيبة التي لا يوقف عليها. قال: فأصاب الحوت من ماء تلك العين، قال: فتحرك واضطرب، وفي رواية تضرب الحوت في المكتل دبت فيه الروح، فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سرب. لما قفز في الماء اتخذ سبيله في البحر سرب، السرب النفق أو المنحدر في الماء، النفق يقال عليه سرب والمنحدر يقول عليه سرب. قال: وأمسك الله عن الحوت جرية الماء، فحينما يندفع في الماء يكون في تجويف في الماء ثم يلتئم الماء، لا، الماء ما التئم، قفز في الماء فأصبح في الماء طاق، وأمسك الله جرية الماء. أتذكرون قصة موسى عليه الصلاة والسلام حينما ضرب بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم؟ هذه الآية العظيمة، كلام مشابه، اندفع فإذا بالماء، كأنك مثلا في شيء جامد وأدخلت فيه شيئا حينئذ يصبح مجوفا، الماء أمسك فأصبح الماء مجمدا حوله أو تصخر وأصبح صخرة أو شيئا جامدا، كلها أمور معجزات، لأن ما سيأتي أعجب نظرا لأن ما سيأتي هو أمر عجيب. كانت المقدمات عجيبة، المقدمات صعبة. فقال فأصاب الحوت من ماء تلك العين، قال فتحرك واضطرب، وفي رواية تضرب الحوت في المكتل، حرك وأخذ يضرب، فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا. وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق، وفي رواية كأن أثره في جحر، كأنه جحر. قال وحلق بين إبهاميه واللتين تليانهما، الإبهامان هذان واللتان تليانهما هكذا، فعمل هكذا بقى كده، الماء وقف كده مكان دخول الحوت فيه، قال مثل الطاق. قال وموسى نائم، فقال فتاه لا أوقظه، فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، نسي الفتى أن يخبر موسى. وسنذكر ما هي الحكمة المرادة من النسيان في التفسير. فانطلقا يمشيان بقية يومهما وليلتهما، يعني بقية يومهما وليلتهما، ولا وليلتهما، بقية هذه منصوبة. فانطلق يمشيان بقية يومهما، هذا مضاف إليه مجرور، وليلتهما معطوفة على يومهما، فتكون مجرورة ولا منصوبة عطفا على بقية؟ لا، الصواب أنها معطوفة على بقية، فاليوم كان بقي فيه بقية، ولكن الليلة كلها كانت في سير. قال فانطلق يمشيان بقية يومهما، بقية اليوم فقط لأن ما تبقى من اليوم كان قليلا، وليلتهما الليلة كاملة. والدليل حتى إذا كان من الغد، لأنه قال آتنا غداءنا الصبح، إذن الليلة كلها مضت. فقال حتى إذا كان من الغد، قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب تعبا. قال ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. انظر موسى منذ أن خرج قال لا أبرح، تصميم عزم من حديد، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. بمجرد أن ترك هذا المكان إذا به أصيب بالتعب وبالكلال. انظر، فقال حتى جاوز المكان، لم يجد موسى النصب، النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به، فضعف وأخذه النصب. فقال له فتاة أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال فوجد في البحر قد طاقم مر الحوت، قال فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا. فقال موسى ذلك ما كنا نبغي، هو ده اللي احنا خرجنا من أجل ذلك، هذا ما تخبرني عنه هو الذي خرجنا من أجله، ذلك ما كنا نبغي فارتدا، رجع الققارة، فارتدا على آثارهما قصصا، يقصان الأثر. قال رجع يقصان آثارهما مثلما يفعل رجال الكشافة، ينظران إلى آثار الأقدام على الرمال حتى يرجعان إلى نفس المكان، حتى يرجع إلى نفس المكان الذي كان فيه عند الصخرة. فإذا رجل، وفي رواية فوجد خضرا، على قنفصة خضراء على كبد البحر مسجى ثوبا، وجداه يجلس على قطعة خضراء على كبد البحر مسجى ثوبا متغطي بثوب، قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسي، فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه، فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، السلام عليكم. قال وأنا بأرضك السلام، فين السلام ده؟ من أنت؟ إذن الخضر لا يعلم كل شيء، الخضر لا يعلم كل شيء. إياكم أن تظنوا أن الخضر يعلم كل علم الغيب. علم الغيب لله، عالم الغيب وحده. فقال: من أنت؟ إذا لو كان يعلم الغيب كله لعلم كل شيء، وإنما يعلم بقدر إعلام الله له. قال: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال موسى: بني إسرائيل، معلوم نبي الله موسى عند الأنبياء. قال: نعم. قال: فما شأنك؟ قال: أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال: أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك؟ الوحي معاك والتوراة تنزل عليك، أما يكفيك؟ انظر إلى كلمة الخضر، أما يكفيك؟ معنى ذلك أن موسى كان يكفيه التوراة وكان يكفيه، ولكن انظروا إلى الشغف بالعلم وحب الازدياد في العلم. ولذلك رب العالمين لم يقل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام: اطلب شيئا زيادة، إلا وقل رب زدني علما. لم يقل زدني سلطانا، ولا زدني ملكا، ولا زدني مالا، ولا زدني صحة. قال: قل رب زدني علما. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم ذكر عذر موسى، قال: وكيف تصبر؟ عذرك معك إن لم تصبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه. إذن كل منا يختص بعلوم لا يعلمها الآخر. فقال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فقالوا: عبد الله الصالح لا نحمله بأجر. هذا رد على من قال إن الخضر الله أرسله إلى هذه الأرض في أرض بني إسرائيل من أجل أن يلتقي بموسى. لا، كان معلوما عند هؤلاء الناس بدليل أنه قالوا: عبد الله الصالح. قد يقول قائل: من سمته؟ نقول: أين سمت موسى؟ إذا معنى ذلك أنهم ما قالوا ذلك إلا عن رجل كانوا على معرفة به وخبرة، وإلا فإن كان هو سمته يدل على الصلاح، فموسى عليه الصلاة والسلام سيكون أولى. هذا الرجل الذي سمع كلام الله مباشرة بدون واسطة، كيف يكون سمته عليه الصلاة والسلام؟ فقال هنا: فقالوا: عبد الله الصالح لا نحمله بأجر. فحملوه بغير نول، النول اللي هو الأجر، وحتى موجود إلى الآن في صناعة المواني يكتب عن الأجر في الفواتير النولون، النولون البحري. فالنولون يعني أجرة النقل، ولكن هي النول في أصلها، ولذلك ثبتت في النقل البحري فقط. تجد في المواني وفي الفواتير والمواني كلمة النولون البحري. فحملوه بغير نول، يعني بغير أجر، يقول بغير أجر. فلما ركب في السفينة وجد معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر، معديات صغيرة بتنقل الناس من الساحل ده للساحل ده. فلم يفجأ موسى إلا والخضر قد أخذ الفأس، فقلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. بيخلع، بيعمل إيه ده؟ تحنا في سفينة والسفينة في البحر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عن الذين استهموا في السفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فالذين أصابوا الأسفل قالوا: لو صنعنا ثقبا في نصيبنا حتى نستقي من الماء ولا نضر إخواننا الذين هم في الجزء الأعلى. فإن تركوهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اوعى تتركوهم، هيخرق السفينة، واللي يخرق السفينة يحصل فيها إيه؟ السفينة سيمتلئ بالماء، وإذا امتلأت بالماء ستنزل في قاع الماء بمن فيها. هذا ما سيحدث. ولذلك موسى نظر إليه قال، لم يفجأ موسى مفاجأة إلا والخضر قد أخذ الفأس فقلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم، وفي رواية فخرقها ووتد فيها وتدا، فقال له موسى ما صنعت؟ قوم حملون بغير نور، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها. أخرقتها سؤال لتغرق أهلها؟ طبعا اللام ليست لام التعليل، لأنه لا يقصد به أنه أنت هدفك موت الناس، وإنما اللام لام الايه؟ العاقبة، المآل والعاقبة. أخرقتها وخرقها سيؤدي بها إلى امتلائها بالماء ثم سقوطها في قاع البحر. أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. الإمر اللي هو ايه؟ العظيم. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، كما جاء في حديث أبي سفيان في البخاري. أمر بمعنى ايه؟ عظما. قال لقد جئت شيئا إمرا. قال مجاهد منكرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. أنا نسيت، دي كانت نسيان. إيه ده، هو ده من العلم اللي أنت هتعلمه لي؟ لا معلش أنا نسيت. لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرة. لو حسبتني عن نسيان يبقى ترهقني من أمر عسرة، أمر صعب. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الأولى من موسى نسيانا والوسطى شرطا، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، والثالثة عمدا. قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر بمنقاره في البحر نقرة أو نقرتين، فقال له الخضر والله ما نقص علمي وعلمك وعلم الخلائق من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من هذا البحر. علم الله الذي يعلم كل شيء. ثم خرج من السفينة فبينا هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما كافرا ظريفا. غلام كافر ظريف، واد كده شكله يعني جميل وحلو، يلعب مع الغلمان. فأخذ الخضر رأسه بيدي فاقتلعه بيدي هكذا، وأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئا. سفيان الراوي عمل بإيديه كأنه بيقطف حاجة، قطع رقبته، وفي رواية فأضجعه ثم ذبحه بالسكين فقتله. فقال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لم تعمل بالحنس؟ ما عملش ذنب. هتقول ايه عمل ايه؟ لم يعمل حنس. القلم مرفوع عن الاطفال فكيف يقتل؟ وكان ابن عباس قرأها زكية، زاكية مسلمة، كقولك غلاما زاكيا. طبعا هذه قراءة تعد ايه؟ شاذة، لانها ليست موجودة في المصحف. قال لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك، في الأولى قال له ألم أقل إنك، في المرة الثانية ألم أقل لك، أنا ما قلت لغيرك، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال وهذا أشد من الأولى، أشد لزيادة ماذا؟ لك. في المرة الثانية أشد. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، قال مائل، فقام الخضر فأقامه بيده هكذا، بيده عدل الجدار بإيده. إذن هنا قوة غير عادية، إنه يعدل الجدار بالإيد حتى لو كان قوي جدا، عدل الجدار بالإيد اللي كان مائل هيجعل الجدار مستعد للانقضاض مرة أخرى، ولكن كأنه لحمه، يعني لما عدله، إذا القضية ليست قضية استعدال فقط، وإنما استعدله وجعله قائما بعد أن كان مائلا سيقع، وفي نفس الوقت، لأنك لو عندك جدار مائل واستطعت أن تقيمه بأي طريقة من طرق الدفع ورفعته سيؤثر ذلك على تلاحم بنيات الطوب، وما لانه كانوا يعني كانوا ما كانتش خرسانه مسلحه، دي المسائل دي كانت بتبنى قديما بماذا؟ بالطفلة وما شاكل من ذلك طين. فسيحدث فيه تمزق حينما تقوم بعدله، فتجد الطوب بدأ يبتعد عن بعضه البعض ويحدث تشقق، من الممكن أن ينهار كله، مش كده؟ فقال هنا، فهذا دليل على أنه فعل شيئا يعني خارق للعادة. قال: وأشار سفيان كأنه يمسح شيئا إلى فوق، هكذا عمل كده عدله. قال: فاستقام. فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، عمدت إلى حائطهم، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، خدت أجرة. قال سعيد ابن جبير: أجرا نأكله، احنا جوعنا. وكان وراءهم، قال: وكان أمامهم، قرأها ابن عباس، أمامهم ملك، يزعمون عن غير سعيد أنه هدد ابن بدت اللي هو الملك الظالم يعني الغلام المقتول، لأن الحديث كما ترون في نهايته تعريف ببعض الجمل، ولكنه ليس تفسيرا وليس شرحا. يقول: الغلام المقتول اسمه يزعمون، ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، جيسور، ملك يأخذ كل سفينة غصبة. قال: فأردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيبها، فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها. ومنهم من يقول سدوها بقارورة، ومنهم من يقول بالقار. كان أبواه مؤمنين وكان كافرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يعني أن يحملهما حب على أن يتابعاه على دينه، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، لقوله: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، وأقرب رحمة هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر. وزعم غير سعيد أي ابن جبير أنهما أبدلا جارية. وأما داود بن أبي عاصم الراوي فقال عن غير واحد إنها جارية، قال: هذا فراق بيني وبينك، إلى قوله: ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. قال سعيد بن جبير: فكان ابن عباس يقرأ، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وكان يقرأ. وأما الغلام فكان كافرا، وكان أبواه مؤمنين. وهذه قراءات إيه؟ تفسيرية، وليست قراءة من قراءات القرآن الكريم. طبعا بعد أن ذكرنا هذا الحديث كان في النية أن نفسر الآيات أو جزءا من الآيات، ولكن الوقت طال بنا، فلنعتبرها مقدمة لتفسير الآيات على أن نكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. إخواننا الكرام، نظرا لظروف الأحد القادم هيكون يوم إيه؟ 31، يعني ليلة إيه؟ رأس السنة، مش كده؟ طب هنعمل إيه؟ لو جينا ندي المحاضرة زي ما أنتوا عارفين الظروف الأمنية والكلام ده وسط البلد، فإحنا مش عايزين نعرض إخواننا لأي لجان وكلام زي كده يعني، فأجازة يوم الأحد عشان من لا نريد أن نكلفكم شططا. ونسأل الله عز وجل أن يجعل بلادنا وبلاد وكل بلاد المسلمين في أمن وفي أمان، وأن يرد كيد الكائدين، وأن يرد كيد الكائدين لهذه البلاد، فإن هذه البلاد بحق، هذه البلاد مرصودة، ويريد البعض القضاء على أمنها كما قضوا على أمن بلاد أخرى. المهمة التي يريدها الغرب للأسف لم تنتهي بعد، المهمة ما زالت مستمرة، وهناك من أبناء المسلمين من يدفع إلى تنفيذ هذه المخططات. سلمنا الله وإياكم، وصان بلادنا وصان دماءنا من أن ينالها أحد بشر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.